يا نور كل شيء وهداه، يا رب كل شيء وهداه، أعدل العادلين. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك يا Hi.

عليه توكلت وإليه أنيب. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إن بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. كن عن همومك معرضا ودع الأمور إلى القضاء وانعم بطول سلامة تغنيك عما قد مضى. فلربما اتسع المضيق ولربما ضاق انفضى ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. بك أستجير بك أستجير ومن يجير سواك. ارحم ضعيفا يحتمي بحماك. يا رب قد أذنبت فاغفر زلتي. أنت المجيب لكل من ناداك. يا صاحب الهم يا صاحب الهم إن الهم منفرج. أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه. لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة. لا تجزعن فإن الصانع الله. إذا بليت فثق بالله وارض به. إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد. فحسبك الله في كل لك الله. الله الله الله ربي لا أريد سواك. هل في الوجود حقيقة إلا هو الله؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته. فيض من عطاياه. الله الطير سبحه، الوحش مجده، الموج كبره، الحوت ناجاه. الله النمل تحت الصخور الصم قدسه، النحل يهتف حمدا في خلاياه، الناس يعصونه جبرا فيسترهم، العبد ينسى وربي ليس ينسى. من نشغل والله، من نشغل ربنا. وعايز اقول لك على حاجه قبل ما اتكلم، اللي صلى على النبي يكسب، وصلي على الحبيب قلبك يطيب. وديار الحبيب صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، بصلاتنا عليك تنفرج الكروب، بصلاتنا عليك تزاح الهموم والغموم، بصلاتنا عليك نشفى من الأمراض والأسقام، بصلاتنا عليك يبلغنا الله عز وجل مرادنا، بصلاتنا عليه يقضي الله عز وجل حوائجنا، بصلاتنا عليه يحسن الله ختام أعمالنا، بصلاتنا عليه يقضي الله عنا ديوننا، بصلاتنا يشفعنا الله فيه يوم القيامة، بصلاتنا عليه نشرب من الحوض المورود بيده الشريفة، بصلاتنا عليه يحشرنا الله معه في جنته. يبقى تصلي ولا ما تصليش؟ تصلي عليه، اللي يحبه يصلي عليه، صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا في محكم كتابه وهو أصدق القائلين، والآية من سورة البقرة ومعها يكون اللقاء ومعها نعيش، يقول الله ليس البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الله، هذه الآية الكريمة من سورة البقرة بنقرأها كثيرا، إن تأملناها وتدبرناها هذه شخصية المسلم، المسلم الحقيقي. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، عقائد يوم القيامة، غيبيات، إيمان بالمرسلين، ثم تأتي إلى العبادات والمعاملات، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. هذه معاملات، تأتي العبادات، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والصابرين في البأساء والضراء. وحين البأس ختام الآية يدل على شخصية المسلم. قال الله: أولئك الذين صدقوا. مش أي واحد يقول لك أنا مسلم، ولا أي واحد يطلق عليه مؤمن، لأن الله عز وجل قال من المؤمنين رجال، وليسوا كل المؤمنين، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وشخصية المسلم إيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. شخصية المسلم ليست صلاة وزكاة وصياما فقط، ما أكثر المصلين، وما أكثر المزكين، وما أكثر عباد الدرهم والدينار، وما أكثر الذين يشهدون الزور، وما أكثر الكذابين، وما أكثر المنافقين، وما أكثر المتعاملين بالسحت والحرام، وما أكثر العاقين لآبائهم، وما أكثر من يعيث في الأرض فسادا. ثم في النهاية يصلي ويصوم. هذه صلاته، وهذا صيامه، وهذه أفعاله. المسلم قال الله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. لو قرأنا قول الله عز وجل في مفتتح سورة المؤمنون، في مفتتح سورة المؤمنون يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وعدل الله صفات هؤلاء المؤمنين. انظر إلى الصفة الأولى اللي هي حد يقول لي، حد يذكرني بالآية. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه أول صفة، وأنا هقول لك أول صفة ليه. هو أنت عشان مؤمن تنطق الشهادتين، شعارك في الحياة إيه؟ إيه اللي يعرفني إنك أنت ملتزم؟ إيه اللي يعرفني إنك أنت صادق؟ إيه اللي يعرفني إنك أنت أمين؟ إنك أنت مش كذاب؟ إنك مش منافق؟ إنك مش عاقل والديك؟ إنك ما أكلتش مرات إخواتك؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. ده أول صفة. خشوعك في صلاتك معناه أنك واقف، معناه أنك تعلم بأنك واقف بين يدي أحكم الحاكمين وبين يدي خير الفاصلين. يبقى هتنضبط، مش هتجبن، ولا هتنافق، ولا هترتشي، ولا هتشهد صور، ولا تاكل مال الناس بالباطل، ولا تؤذي جيرانك، ولا تاكل مال يتيم، ولا تمنع أهلك من الميراث. الذين هم في صلاتهم خاشعون. مثلا نشوف الناس بتصلي كتير قوي قوي قوي، ومع ذلك يشهدون الصور، ومع ذلك ينافقون، ومع ذلك يكذبون، ومع ذلك يأكلون الميراث، ومع ذلك يأكلون مال اليتيم. وربنا عز وجل حكمها لك. الذي يفعل هذا خاشع في صلاته؟ لا. ده أول صفة. الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. هذه صفاتهم. وركز قوي على الجاي: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ده المسلم. لأماناتهم وعهدهم راعون. تضع عنده الأمانة ثم تأتي لكي تطلبها لك ما عنديش. ده فيك ما خدتش منك. انت عايز تعمل عمل زي ما انت بصلي ازاي؟ من صفات المؤمنين لأماناتهم وعهدهم راعون. ثم بعدها والذين هم على صلواتهم يحافظون. اتصلى على حبيبه كمان صلى على حبيبه. اول صفه كانت ايه؟ اول صفه كانت ايه؟ في صلاتهم خاشعون. طب واخر صفه ايه؟ على صلواتهم يحافظون. بص الاول صفه وبص الاخر صفه، دي الصفه الاخيره لان بعدها ايه؟ اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هتقول لي الايه متكرره؟ لا مش متكرره، بس خد بالك من اول ايه. في صلاتهم وبيصلي خاشع قلبه حاضر يعلم بان الله امامه، يبقى هو صادق وامين وفي. لما تيجي تشوف اخر صفه على صلواتهم يحافظون، الاولى في صلاتهم خاشعون والثانيه على صلواتهم يحافظون. يعني ايه؟ يعني هو لما يجي وقت الصلاه بيحافظ على وقت الفريضه. الصفه الاولى اثناء الصلاه في صلاتهم، والصفه الثانيه على صلواتهم يحافظون. وصف للصلاة بتاعته ووصف للحفاظ على الفرائض وعلى أوقات الصلاة. الله أكبر. قال أهل العلم، شوف بقى الكلام اللي جاي ده هو كلام حلو قوي. جمع الله عز وجل للمؤمنين صفات، أول صفة الخشوع بالصلاة وآخر صفة الحفاظ على الصلاة. فكأن من خشع في صلاته وحافظ على صلواته وفقه الله لأداء ما بين الخشوع والمحافظة على الصلوات، اللي هي ايه؟ الصفات الثانية. والذين هم عن اللغو معرضون وللزكاة فاعلون لفروجهم حافظون لأماناتهم وعهدهم راعون. لا يوفق إلى هذه الصفات من كان في صلاته خاشعة ومن كان على صلواته محافظة. أول حاجة خشوع وختمها بالحفاظ. أنت بقى بتخشع في صلاتك؟ اسأل نفسك، أنت بقى بتحافظ على وقت الفريضة، على الأذان، على الصلاة، على أن تلبي نداء الله حين ينادي عليك رب العزة ويقول لك حي على الصلاة؟ أنت عارف حي على الصلاة معناها إيه؟ تعالى معناها كده أقبل. حي على الصلاة يعني أقبل إلى الصلاة. حي على الفلاح يعني أقبل إلى الفلاح. إذا الصلاة هي فلاحك، وفلاحك يدخلك الجنة. فإذا حافظت على الصلوات وكنت فيها لله خاشعا كنت مؤديا للأمانة، وكان لسانك عفا، وكان فرجك عفا. وساعتها أولئك هم الوارثون، هم دول الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. النهارده بعد على شغل بيصلي؟ اه بيصلي. بيزكي؟ اه بيزكي. بيصوم؟ بيصوم. بيحج؟ اه بيحج. بيفعل كل الخير. لكن تعالى على الجانب الاخر يقول لك والله ده ظالمني، ده شهد صوم. ازاي شهد صوم؟ ما فين صلاته؟ فين صيامه؟ فين زكاته؟ أنا عايز أقول لك حاجة، أنت تشهد زور، أنت عارف يعني إيه الشهادة دي معناها إيه؟ ده تعدل الشرك بالله عز وجل. تعدل الشرك بالله. قال الله: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا إيه؟ قول الزور. اتنين جنب بعض. تعدل شهادة الزور الشرك بالله عز وجل. اضرب الاخرين. انت اللي بتصلي وبتاكل مال اليتيم، انت ازاي تاكل مال اليتيم وانت تعلم انه لا ناصر له الا الله؟ انت اللي بتصلي وبتكذب، انت بتقف تسال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم وانت في حياتك ماشي غلط. انت اللي بتصلي وبتاكل الميراث وبتمنع اهلك الميراث. انت اللي بتصلي وبتظلم. هو انت عارف لما تقرا قول الله عز وجل ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب؟ الدين بتاعنا معاملات سلوكيات اخلاقيات. هو انا بس مطلوب اني اصلي واصوم رمضان واقيم الليل واطلع بره بره المسجد اكل مال اليتيم واظلم الناس واكل مال الناس بالباطل واكسب حرام واعلم ولادهم الحرام واكلهم من حرام والبسهم من حرام واشربهم من حرام وارجع بعدنا كله قال اللهم اهد لنا اولادنا ازاي؟ تيجي ازاي؟ ما هو لازم في وقفه يا اخوانا والله. انت عارف يعني ايه لما رب العز يقول لك ولكن البر يقول لك افهم افهم الدين ماشي ازاي؟ من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه لما يعطي يبقى يعطي هو حابب يعطي ذوي القربى واليتامى والمساكين. الايه بتقول لك ايه؟ اعطي لهؤلاء. انت بقى عملت ايه؟ اكلت مال هؤلاء. اكلت مال الاقرباء وذوي الميراث واكلت مال اليتيم وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة ثم قال والموفون بعهدهم إذا عاتلوا. النهارده بتقعد مع واحد تتكلم معاه تنهي الموضوع اتفق بعد ساعة زمن يقول لك ولد ايه ما شفتك. إنا لله وإنا إليه راجعون. وحين أقول قول الله والموفون بعهدهم إذا عاهدوا تحية إعزاز وتقدير من فوق هذا المكان لشهدائنا الأبرار الجنود البواسل الذين لقوا الله عز وجل على أيدي الإرهاب الأسود. لقوا الله عز وجل وقد وعدوا الله عز وجل بأنهم أوفياء صدقوا ما عاهدوا الله عليه. حافظوا على تراب هذا الوطن، حافظوا على أعراض هذا الوطن، حافظوا على شباب هذا الوطن، حافظوا على نساء هذا الوطن، حافظوا على رجال هذا الوطن. هم يدافعون عنا ونحن آمنون في بيوتنا. ثم يأتي الإرهاب الأسود الغادر يأخذهم. أنا أقول هنيئا لهم، هم عند الله عز وجل شهداء. أسأل الله عز وجل أن يتقبلهم شهداء عنده. فالشهداء عند الله أحياء، الحق دائما باق لا ينهزم. كلمة الله آية لأن لكل ظالم نهاية. وسيأتي يوم ويرينا الله عز وجل في هؤلاء الظلمة في هؤلاء سفاكين الدماء الذين يقتلون الأبرياء يقتلون جنودنا. أسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا جنودنا وأن يحفظ لنا جيشنا وأن يحفظ لنا أمننا. آمين يا رب العالمين. من صفات هؤلاء المؤمنين والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس وقت الشدة تأييهم. حفظ الله مصر وحفظ الله جيش مصر والصابرين في البأساء والضراء والله لن ينالوا منها أبدا. عارف ليه؟ لأن رب العزة حفظها ولأن رب العزة يرعاها ولأن رب العزة يحميها ولأن جندها في رباط إلى يوم القيامة. ولن تستطيع الدنيا بأسرها أن تقف أمام وعد الله ولا وعد رسول الله في رباط إلى يوم القيامة. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. أنت بقى بتصلي النهارده وتوعد بتوفي بوعدك؟ يا ريت والله. هل انت لما تصلي النهارده صلاتك بتعلمك ازاي تتحمل الاخرين؟ وبعدين عايز اقول لك حاجه، وجه رساله لكل اب النهارده، وقلت الكلام ده اول امس وهقوله وفي كل مكان هقوله، رساله لكل اب، رساله لكل ولي امر، على الاباء ان يتقوا الله في اولادهم، وعلى الاباء ان يراعوا الله في اولادهم، وعلى الاباء ان يسالوا عن اولادهم. اسال عن ابنك، اسال عن بنتك، بتخرج من بيت انت وترجع انت، اسال عن ابنك بيسهر فين مع مين، اسال عن ابنك بياكل فين بيشرب فين، بترجع البيت انت ربنا هيحاسبك. اسال عن بنتك راحت الدرس رجعت انت ماشيه مع مين بتاخد عند مين، اسال عن ابنك مين اصحابه، ما هم دول اس البلاء. النهارده لما تيجي تعالج مشكله عالجها من الجذر مش من فوق الوش، التربيه والمسؤوليه. وكل اب النهارده خش كده بيتك وجمع اولادك، اسالهم عملتوا ايه؟ كنت فين النهارده؟ هذا الشيء المهم افتقدناه الا من رحم ربي. افتقد عجبني قوي، كنت قاعد مع بابا بتكلم مره مع رجل كده ما شاء الله يعني ربنا يا رب يحفظه، فقال لي كلمه حلوه قوي، قال لي يا عم الشيخ كنا زمان لما نروح بيروت وننعزل اول حاجه نسال عليها ايه؟ القبله. تخش بيت القبله فين عشان اصلي؟ النهارده انت بتخش اي بيت اول حاجه بتسال عنها ايه؟ ايه؟ الله الله. انتوا اللي قلتوا، انتوا اللي قلتوا. احنا في زمن صعب قوي، ورساله لكل اب ان ربنا عز وجل هيحاسبك، هيقول لك دول ولادك، دول امانه في رقبتك، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. المشاكل الاسريه والمشاكل الزوجيه والعلاقه بين الاباء والابناء الا من رحم ربي. انا بقول لك نرجع لربنا، نتجمع في بيت ربنا، نسال على اولادنا، اسال على اهلينا، صل رحمك، بص على جارك، شوف المسكين وشوف الفقير وشوف اليتيم. ده ديننا علمنا كده، قال وتعاونوا على ايه؟ على البر والتقوى. ده ديننا. لا احنا عملنا ايه؟ ما نهى الله عنه، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. القران قال واعتصموا بحبل الله جميع ولا تفرقوا. احنا فرقنا، ديننا بيأمرنا واحنا ماشيين العكس، ومع ذلك الله يسترنا، الله يحفظنا، الله يرعانا. عايز اقول لك كلمتين، كل جمعه احفظهم لك وانت قاعد تصلي وانت بتبيت ربنا، سل الله عز وجل ان يحسن ختام عملك. دي والله مهمه، دي مهمه. وبعدين انت تلقى الله وحده، اسلوب من اولادك ومن زوجتك ومن الدنيا ومن المال ومن المجاملات ومن المداهنات ومن النفاق، يا تخليك صح يا تخليك صح. اسال الله عز وجل ان يحسن ختام اعمالنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعو الله يستجب لك. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نشهد أنك يا رسول الله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشف الله بك الغمة، فجزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. ما تصلى على حبيبك. كمان صلى على حبيبه، كمان صلى على حبيبه. اي والله كده، واللي صلى على النبي يكسب. اخد بس منك 10 دقايق، ممكن 10 دقايق كمان؟ بقول لك كفايه كده 10 دقايق؟ لا خلاص كده شكلها كفايه. لا خلاص كده كفايه، لا كده كفايه. كان مره في زمان واحد اسمه ايه؟ عباد الصيرفي، بتاع صرافه يعني، بتاع فلوس في العراق. عباد ده كان راجل بتاع ربنا. في يوم من الايام نايم بالليل، فجاله هاتف في المنام. قال له ايه الهاتف؟ يا عباد قم فاغث الملهوف. فقام من نومه قبل الفجر. فين الملهوف؟ مش لاقي حاجه. نام تاني. فجاءه الهاتف، يا عباد قم فأغث الملهوف، اركب دابتك حيث وقفت فهناك الملهوف. والله لو كل واحد فينا لك الى الله بصدق لاعطاه الله فوق ما يتمنى. بس احنا نخلي عندنا يقين في ربنا عز وجل. ما تصلى على النبي كمان صلى على النبي. فقام عباد قال وركبت دابتي فاذا بها، شوف بقى الاوامر الالهيه العليا، فاذا بها تتخلل ازق الدرداب. يعني ايه؟ ها؟ يشوف الشوارع الضيقه والحوالي كده، اذا بالدابه بتاعته لوحدها موجهه وهو ماليش دعوه هو راكبه بس. فاذا بها تتخلل ازق الدرداب، شوارع الضيقه تطلع من شارع تخش في شارع، الى ان وقفت امام مسجد. قال خلاص ده الموضوع هنا. قال فنزلت من فوق دابتي فاذا بي باب المسجد مفتوح. قال فدخلت فالقيت السلام فلم ارى احدا. فانتهيت الى المحراب، مسجد فاضي، فسمعت انين صوت حد كده بيبكي، واذا بشخص في المحراب يصلي. قال فانتهيت بجواب، قعدت بقى كم قلت بقى هو ده انا جاي عشان ده. يقول عباد فجلست بجواره فاذا به اطال الصلاه، مش عايز خالص. ما اعظم المناجاه حين يذوق العبد حلاوه مناجاه الرب. لكن انا مع ربنا ابص لك انت. قال عباد فأردت أن أكلمه فجلست أمامه. خلاص بقى بعد ما كنت قاعد جنبه كده بقى وش كده في وشه عشان أقول له أنا جيت أهو، خلص بقى عشان الأمانة اللي معايا. قال عباد فأطال في صلاته فجلست حتى أوشك الفجر فإذا به قد أنهى صلاته. فأخرجت من جيبي نقودا وقلت له خذ هذا المال. قال عباد والله ما انتبه إليه، خده حطه جنبه، ثم توجه إلى محرابه وكبره. تاني موش هو في محرابه سأل الله عز وجل وعلى الفور جاءت الإجابة. عارف فكرت إيه بعد ما تصلى على حبيبك؟ لما دعا زكريا رب العزة حين رأى من مريم ما رأى، ماذا فعل؟ حين رأى منها ما رأى، هنالك دعا زكريا ربه. كلما دخل عليها زكريا المحراب، بص المحراب وجد عندها ايه؟ عايزه يديلك، خليك بين ايديه، اسأله انت في المحراب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها ايه؟ رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ هي قدامه، هي بين يدي. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء الإحسان. شوف هنالك ساعتها دعا زكريا ربه وهو في المحراب. شوف بقى العجيب، الله يقول بعد أن استجاب الله دعوته، هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. قال الله فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. هو سأل الله في المحراب فجاءته الإجابة في المحراب. لما تسأل ربنا عز وجل اسأله انت بين ايديه تجدك الإجابة. طبيب بيصلي وسأل الله ربنا بعت له، يقول عباد والله ما انتبه إليه. وبعدين أنا عايز أقول له أنا في بيت فلاني، قال فوضعت المال بجواري وأردت أن أخرج من المسجد بس الفكر اشتغلني فعدت بليل ووقفت بجواري حتى انتهى من صلاته، فلما سلم قلت له بالله عليك أنا عباد بن بشر وأسكن في مكان كذا وكذا وكذا، بالله عليك إن احتجت إلى شيء، إن احتجت إلى مال فأت إلي. فنظر إلي، يقول عباد فنظر إلي وقال يا عباد يا عباد أأترك الذي أيقظك من منامك وأتى بك إلى هاهنا وآتي إليك يا عباد؟ أسيب اللي صحاك من النوم وبعتك ليا وبعتك هنا وجابك عندي هنا واجيبك انت يا عباد؟ اتعلم بقى، خد الدرس من هنا. أأترك الذي أيقظك من منامك وأتى بك إلى هاهنا وآتيك أنت يا عباد؟ قال عباد والله ما استطعت أن أرد على كلامه بكلام. هو على يقين بأنه سأل الله في المحراب فجاءته الإجابة في المحراب. اللهم إنا نتوسل بك إليك ونقسم بك عليك، وأنت يا ربنا في علياء عرشك، ونحن يا ربنا بين سمائك وأرضك، أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر لنا عيوبنا وأن تفرج عنا كربنا وأن تقضي عنا ديننا وأن تشرح لنا صدورنا وأن تيسر لنا أمورنا يا قاضي الحاجات يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطر إذا دعاه. نسألك يا ربنا أن تهدي لنا أولادنا وأن تحفظ لنا أولادنا وأن تحفظ لنا نساءنا وأن تحفظ لنا بيوتنا وأن تحفظ لنا أموالنا وأن تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك يا ربنا أن نغتال من تحتنا يا رب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب. جئناك يا ربنا تائبين، جئناك يا ربنا نادمين، جئناك يا ربنا خاشعين متذللين، جئناك يا ربنا وكلنا خطايا وذنوب، جئناك يا ربنا وأنت غفار الذنوب، جئناك يا ربنا وأنت ستار العيوب. من يرحمنا إن لم ترحمنا؟ من يسترنا إن لم تسترنا؟ من ينصرنا إن لم تنصرنا؟ يا فارج الغم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطر إذا دعاه، هذا حالنا لا يخفى عليك، هذا ضعفنا طاهر بين يديك يا ربنا. فقراء فأغننا، مرضى فاشفنا، مرضى فاشفنا، مرضى فاشفنا. ارحم آباءنا، ارحم أمهاتنا، ارحم أخواتنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. مكروه وسوء، واحفظ لنا يا ربنا جيشنا، واحفظ لنا يا ربنا شعبنا، واحفظ لنا يا ربنا أمننا، واحفظ لنا يا ربنا وطننا، واحفظ لنا يا ربنا بيوتنا، وأمننا في مساجدنا، وأمننا في طرقاتنا يا رب. ليس لنا رب سواك، ليس لنا مولا سواك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استغفرت به في علم الغيب عندك، لا تخرجنا من بيتك إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا وسترت لنا عيوبنا وفرجت عنا كربنا وقضيت عنا ديننا وتقبلت عنا توبتنا يا غافر الذنب ويا قابل التوب يا تواب يا تواب. تب علينا يا أرحم الراحمين، اكفنا بحلالك عن حرامك، اغننا بفضلك اللهم عمن سواك، اجعل يا ربنا خير أعمالنا خواتيمها، واجعل يا ربنا خير أيامنا يوم أن نلقاك فيه. اكفنا بحلالك يا ربنا عن حرامك، اكفنا بحلالك عن حرامك، اغننا بفضلك عمن سواك، دعوناك يا ربنا كما أمرتنا، استجب لنا يا ربنا كما وعدتنا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، اشكروه يزدكم، استغفروه يغفر لكم، قوموا إلى صلاتكم، آمنين مطمئنين، يرحمني ويرحمكم الله. الله الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيم، استوى، استوى، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء صدقوا وأولئك هم المتقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الحمد لله.